وَإِذَا والله أعلم بما كانوا يكتمون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة